السلام عليكم. الحين أنا قاعد أفتر بالسيارة في المنطقة اللي حصلت فيها الجريمة عام 1971. في شيء بس أوضح لكم، أنا دائما أذكر لما تحصل مثلا جريمة في جمعية تعاونية، أنا أقول لكم راح الجمعية نفس السوبر ماركت. إحنا عندنا في الكويت، لأن أنا اكتشفت أن في بعض الدول كثير يسألوني المتابعين شنو يعني جمعية تعاونية، شنو جمعية، يعني شلون جمعية سوبر ماركت، فهمنا. يعني احنا عندنا في الكويت نظام ان في الجمعيات اللي هي السوبر ماركت يكون كبير وفي جميع المواد الغذائية، الفواكه، الخضروات، المعلبات، جميع احتياجاتك الغذائية، احنا نسميها جمعية تعاونية، وهذه تكون تبع الدولة، يعني هذه حكومية ما هي خاصة، علشان حفظ الأسعار وكذا، أن التجار ما يلعبون بالأسعار، يعني هذه التحكم في الأسعار، فتكون أسعارها الأسعار المعقولة الكل يقدر يشتريها وتكون متناول الجميع يعني، فإحنا نسميها جمعية تعاونية، وهذه ترى بدأت من الستينات يعني. المهم مالكم بالطويلة، القصة اليوم صارت فيها الجمعية هذه. طبعا الكلام في 71 كانت غير، يعني طبعا كانت أصغر شوي أرضية، الحين عدلوها ما شاء الله وتغيرت الدنيا كلها، تغيرت. مو تخافون تجول الجمعية، لا، الموضوع قديم جدا. في 71 في شاب أردني اسمه محمد محمود، شاب عمره 28 سنة، عايش مع أمه وأخوانه الستة، كلهم بنات إلا هو شاب الوحيد في عائلته. فأمه وأبوه كانوا معتمدين عليه، وأبوه شوي تعبان يعني صحته تعبانة، فكان هو الولد هذا اللي يشتغل وهو اللي يصرف على العائلة وكذا، كان شغال في هالجمعية هذه في أحد المحلات. زين، في جنبه محل صالون نسائي اشتغلت فيه وحدة مصرية اسمها فوزية. فوزية عمرها 26 سنة، أصغر منه بسنة، لكن فوزية ماش، لا تقول الحين بطلع الحين يقول جميلة، إيه والله العظيم إنها جميلة، يعني لو مو جميلة هذا الولد يستخف عليها يراكض وراها، مو معقول، أكيد جميلة. المهم أكون بالطويلة، استخف عليها صاحبنا محمد الأردني. المهم كل ما دشت الكوافير، كل ما طلعت من الكوافير ناطرها عند باب المحل، يسعد لها الصباح، يسعد صباحك، صباحكم فل، صباحكم ما أدري شنو، ذكرت برنامج يسعد صباحك الأردني معروف جدا حق لانا قسوس. المهم فكل ما طلعت يسعد هالصباح الحلو وما أدري شو، يتغزل فيها وهي تضحك وكذا. المهم صار بينهم نظرات إعجاب، صار بينهم علاقة، اتفقوا على الارتباط. خطبها من منو؟ في الكويت فوزية ما عندها أحد إلا خالتها وزوج خالتها بس، أهلها كلهم مصر. فقالت له خلاص نعتبر الآن أنا وياك مخطوبين، إلى أن تسهل الأمور وتسافر إلى مصر، بعطيك عنوان أسرتي هناك، أبوي وأمي وكذا، روح يعني تأخذني يعني كخطوبة رسمية من عندهم. قال ما في مشكلة أبدا. المهم الآن هم مخطوبين على حد يعني فهمهم هم الاثنين إنه مخطوبين، خلاص محجوزة له، لأن هو يروح مصر يتقدم يعني بشكل رسمي عند أهلها. خلال هالفترة هذه صار محمد راتبه اللي كان يصرف على أمه وأبوه وخوات الستة قام يقصر عليهم، قام يشتغل كل هدايا حق منه، حق فوزية، الحب، ذهب، مكياج، عطورات، ملابس، حركات، مني يبي يعني يخليها تعجب فيه، يعني انه كريم وانه كذا، وهو الولد حبها صدق يعني. اهله بدوا يعني يشكون منه، يعني يقولوا له يا محمد يعني يا الله تسكر الايجار، زين في شغلات ناقصتنا في البيت، انت مو نفس اول. قال لهم صراحه انا بحب بنت وبدي ارتبط فيها. قالوا لا الله يوفقك ما عندنا مانع. قال بس الى الان يعني انا لازم اروح اسافر لاهلها. قالوا له ليش؟ اهلها من وين؟ قالوا اهلها في مصر. قالوا له ايش لك بهالسالفه هذه يا محمد؟ يعني انت اردني وقاعد في الكويت وتبي ترتبط يعني فتاه مصريه وتروح حق اهلها مصر؟ يعني انت يا الله تقدر تسكر ايجارنا وخواتك يعني ما عندهم غير رب العالمين ثم انت، وانت حتى بتورطنا؟ خلينا نشوف لك واحده يعني من جماعتنا ترضى ان تسكن معانا، ترضى بحالتنا، ترضى. قال لا مستحيل الا فوزيه. قالوا له على راحتي، خلاص جمع لك مهر وكذا، ترى احنا ما عندنا. قال ما في مشكله، خلوني على راحتي وانا راح ان شاء الله اني يعني اجمع المهر ومصاريف الزواج. وفعلا من عام، هذا الكلام قبل الواقع قبل الجريمه، يعني السالفة في سنة 1970 قبلها بسنة. المهم حب وعلاقة وضحك وطلعات وعشيات ومقاهي ومطاعم وهدايا، ما يبقي عنده دينار. يوم وليلة قالت لفوزية أنا والله محتاجة مبلغ. قال له مبلغ شنو؟ قالت أنا برسل حق أهلي هناك وكذا ويبي يشترون شقة وناقصتهم فلوس. قال له والله أنا ما عندي لكن أحاول أسلف لك، كم المبلغ؟ قالت له أبي يعني بالكويتي 100 دينار. طبعا 100 دينار في سنة 70 شيء، رواتب الكويتين هنا كانت 120 دينار، 130 دينار. على فكرة كانت في أراضي عندنا في الكويت أيامها بالسبعينات قيمتها 200 دينار، 300 دينار، يعني انت تخيل الان سعر الاراضي نص مليون. المهم يعني كان الدينار يسولف ايامها. قالت لابي 100 دينار. قال لازم استلف من اصحابي وكذا، 100 كثير حق شنو يعني 100؟ قالت لا انا محتاجة واهلي متورطين ويشترون شقة. قال زين، راح تسلف تسلف من صاحب المحل اللي يشتغل عنده ومن جيرانه ومن ربعه ومن اصدقائه لين جمع له المبلغ 100 دينار واعطاه. المهم بعد 6 أشهر 7 أشهر ومستمرين على العلاقه وهي مبسوطه. طبعا هي ما كانت ساكنه عند خالتها، لا ساكنه عند صديقتها سوريه اسمها كوثر، يعني حاطين لهم سكن للعاملات في الصالون. فيوم الأيام قرر محمد إنه يسافر وين؟ إلى مصر. راح هم تسلف مرة ثانية وحط على نفسه ديون علشان يسافر مصر، وخذ من فوزية عنوان بيت أهلها وسافر. قعد له شهر شهر شوي ورجع، رجع معصب. ليش؟ اكتشف ان العنوان اللي عطته اياه فوزية كان كله غلط بغلط، كانت تضحك عليه، وهذا متخسر المسكين وديون وحالته حاله، وقعد له شهر هناك مصدوم. اول ما في تليفونات، وين من اللي عنده تليفون؟ يعني حتى الارضي ما كان، مو كل واحد عنده. يعني لما رجع هني على طول جاه بالصالون، وانت شلون تضحكين علي وخليتيني اروح مصر ادور على اهلك وطلع العنوان كله غلط؟ اصل العنوان كله يعني مبين انه واحد يعني كاتبه كذي يعني مشيره. قالت له بص انا عاوز اقول لك حاجه بصراحه يا محمد. قال له شنو؟ قالت ابويا تعبان وده مش وقته، يعني مش وقت جواز ومش وقت انك تتقدم لي. قال له ليش ما قلتي لي الكلام؟ ليش تخليني اروح مصر؟ ليش خليتيني اترك اهلي؟ عندي خواتي، عندي ابوي، عندي امي، انا صرف دم قلبي، انا كذا. قالت له إذا أنت بتحبني تصبر على أذيتي. قال ما يخالف أصبر. فعلا طوف لها. بعد فترة قامت يعني كل ما يقول لها يلا خل نروح نتعشى، هي طبعا ما عندها شغل يعني قصدي بعد الدوام فاضية، كانت كلها تطلع معها قهوة، تروح يروحوا مطاعم يتمشون ما أدري شنو. فتغيرت عليه مو نفس أول. يقول لها فوزية ما تبين أروح نتعشى؟ تقول لها لا ما ليش نفس. قال ماشي. اليوم اللي بعده فوزية مش عاوز اروح السينما. قلت لا والله مش ماليش نفس. يعني كل ما قال لها اقتراح مو نفس اول تقول له يلا ايوه ما عندي مانع وكذا. الحين لا لا ماليش نفس، لا مشغوله، لا انا عندي ظروف، لا انا يعني متضايقه ومالي خلق اطلع. اسبوع اسبوعين ثلاث قام يراقبها يراقبها اذا طلعت من دوام تروح السكن ولا لا، ولا ذاك اليوم راكبه مع واحد. منو هذا؟ هذا الله يسلمكم شاب مصري اسمه عيسى. لما شافهم راكبين مع بعض ويركض وراهم او يمسك الولد، طبعا صار بينهم مشاجره ضرب. هذا ما يدري عيسى، ما يدري هذا منو. المهم شافه تهجم عليه قام يبادل ضرب وكذا، وهذا يتصوت بالشارع ولمه والعالم والناس فرقت وكذا. فهو شو يقول محمد؟ شو يقول حق هذا اللي جنبه؟ قال انت شلون تطلع مع خطيبتي؟ قال له عيسى شنو؟ هاي خطيبتك؟ هذه خطيبتي. قال له شو تقول انت؟ ردت عليه فوزي قالت له ايوه ده خطيبي اللي هو عيسى. انت مالك؟ انت عاوز ايه؟ انت ما شنو؟ خذوهم للمخفر. يوم راحوا اللي هو مركز الشرطة، يوم راحوا مركز الشرطة هذا محمد منهار يبكي، هذه خانتني وهذه ما يقول حق الشرطي. قال انت ليش ضربت الرجال؟ قال هذه خطيبتي. سأل فوزي قالت لا ده مش خطيبي، خطيبي عيسى. وعيسى قال نعم انا خطيب ده راجل مجنون وقليل الادب وما ادري ايش. يعني حتى الخطبة يعني هذا مو شيء رسمي، يعني لا خطيبتك ولا خطيبة، لكن البنت تقول أنا هذا ما بيه تقرب مني. قالوا حق محمد تعال يبا خلص البنت ما تبيك خطيبها، أول خطيبها الحين البنت ما تبيك تقرب لها، فكنا من شرك، تعال وقع تعهد إنك ما تقرب لها، تفهم ولا ما تفهم؟ ما إحنا ناقصين مشاكل ولا ترى بنحجزك. مصطوم وقع على تنازل ورجع البيت يبكي. راح عند امه هناك وابوه، وش فيك يا محمد؟ دمرت نفسك، لا راتب عندك، عليك ديون، ومسافر رايح مصر ما ادري ايش تسوي، تدور على ابو البنت وطلع كله كذب. البنت هذه تلعب عليك يا محمد، يا محمد استوعب، يا محمد يا فلان يا كذا، يا حبيبي تعلم. صار مسكين يعني حس انها ضحية حب. المهم سكت رجع اليوم الثاني داوم في المحل طبيعي، بس يشوف الغزغوز رايح راد رايح راد ويتحسر وميت قهر. فشنو قال؟ ها خلاص مدامنا خربانة العملية بيني وبينها، راح لها مرة ثانية. سلامك انت ايه ما تفهمش؟ قال لحظة لحظة اعطيني الهدايا اللي انا اعطيتك اياهم. قالت له اي هدايا؟ انت جايب لي هدايا ودلوقتي تعرق عليه؟ قال لها زين الذهب اللي انا شريته من شنو مني منك؟ قالت له ما عندي. قال خلاص زين اعطيني الامية دينار اللي سلفتك اياها، لان كان مكتبها على وصل امانه. قالت له طيب بعدين طلع. قال انا ممكن اني احاول للمره الاخيره. ايش سوى؟ راح الى زوج خالتها كان ساكن في السالمية. مرحبا مرحبا يعطيك العافية. قال انا اسمي محمد وانا كنت خطيب فوزية، وهذاك ما يدري عن الموضوع. قال انت خطيبها؟ والله احنا ما ندري. قال لو صار مشكلة بيننا وكذا ودخل واحد خرب علينا العلاقة، وانا كنت يعني عاوز اروح مصر علشان اخطبها، يعني انا كنت جاد في العملية، فالله يخليك ابيك يعني تدخل يعني محضر صلح بيني وبينها. انا ابيها وانا احبها واوعدك اني اتقدم لها على طول، وانا مو كذا وكذا وكذا. وقعد يبكي عند الرجال هذا بعد. قال والله مسكين هذا. قال اوكي. المهم راح حق فوزية اللي هو زوج خالتها. قال يا فوزية منو هذا محمد وشنو قصته؟ قال ده واحد كذاب، ده مجنون وما يفهمش وكذا، وانا خلاص اتخطبت من شاب اسمه عيسى، وعيسى كلم اهلي اتصل عليهم دولي هناك، وانه حيسافر عند اهلي وكذا، يعني هي خلاص تبي عيسى. فراح حق محمد قال له يا والله ما في نصيب، البنت تبي واحد اسمه عيسى وخاطبها وخلاص متفقين يعني. قال انا اوريهم. ويروح يدخل عندها في الصالون وتقوم تطرده. انتظرها لين خلص دوامها وراحت مع صديقتها كوثر وملتقين بعيسى وموديهم إلى أحد المقاهي في السالمية. لما راح لهم في المقهى ويشوفونه قالوا هذا ما يتوب. المهم قعدت تصوت وتصارخ وما أدري شنو، هو يحاول يمسكها يكلمها الله يخليك أنا بحبك أنا بحبك. المهم تطلب للشرطة ويطلبون الشرطة هناك مركز شرطة السالمية. شو السالفة؟ قالت يبا هذا كذا مرة نشتكي عليه وازعجنا. قال يبا أنا ما أبي منها شيء، خلاص خل تعطيني الـ100 دينار، هذا وصل على بالـ100 دينار. قالوا لا عطي. المهم قعدت تبكي وش طلعت، يا الله طلعت وساعدها عيسى وصديقتها طلعوا له 80 دينار، باقي عليه كم؟ 20 دينار. فهو أصلا محمد مو موضوع الفلوس، هو يبي أي شيء مثل مسمار جحا علشان بس يروح لها ويكلمها يحاول فيها، او عن طريق الفلوس ممكن انه ما يعني تعسر انها ما تقدر ترجع له، فتبدا شوي تسهيلات في العلاقه بين يعني كذي باعتقاده هو. ماكو فايده، عطوه 80 دينار. جاء اليوم الثاني، بس اليوم الثاني شنو؟ حط في باله طريقه معينه. الحين الكلام هذا في اخر لقاء بينهم عام 1971 شهر مارس شهر 3. ايش سوى محمد؟ محمد قال في طريقة ممكن اذا جربتها معاها تنفع، اني اهددها اني اقتلها واني انا احبها واني ممكن انا اسوي اشياء جنونية اذا ما وافقت انها ترجع لي وتحبني مثل اول وكذا. قام اشترى سكين، اشترى السكين علشان شو يسوي؟ علشان بس يخوفها، يا انه يعني يهددها انه يقتلها او يقتل نفسه، يعني كذي يبي يسوي اي حركه جنونيه يعني قدامها. فعلا اشترى سكين من الجمعيه نفسها وحطها بجيبه وقعد يطالع المحل. المحل وياها صديقتها كوثر وكانوا معاهم بنتين صغار، فقال لا لا خلي يمشون وبعدين ادخل عليهم. المهم انتظر انتظر انتظر شوي، اطلعت صديقتها كوثر ومعاها البنتين أو بقت فوزية في الصالون. قال فرصتي كان يدخل عليها والسكين في جيبه. قال لها هو ما عنده شيء يعني خلاص، الحين كذا مرة يودونا مركز الشرطة ويكتب تعهد كذا مرة وعطتها 80 دينار باقي لها 20، فهم يعني مو عارف شو يقول لها، ما يبي يقول لها يلا رجعي لي. فهو يبي يحاول يكلمها بالبداية في الهداوي، يعني يبي يحاول يعني يعطي لها مقدمة. فقال فوزية، وهي كانت قاعدة على الكرسي مات الصالونات ومجاب لها المراية وتلتفت عليه، قالت يا نهار أبوك اسود، انت والله يعني انت قرالك حاجة، انت مجنون، انت فيك حاجة، انت ما تزهقش، انت ما تملش. ايوة ما تملش. قال لها فوزي انا احبك، انا والله العظيم بدي انا بدي يعني اكون خدام تحت رجولك، انا الله يخليك انا بحبك انا. قالت يعني انت ما بتفهم كذا. قال لها خلاص رجعي لي العشرين دينار. الله يا ربي. قال خلاص رجعي. قالت العشرين دينار وين اجيب لك اياها وكذا، الصالون يلا بيطلع بالشهر 20 دينار. المهم عصبت وتمسك كرسي عندها، كرسي بلاستيك يعني، وتشيل الكرسي وتحذف على منو؟ على محمد. ضرب على وجهه او يطفر محمد ويطلع السكين او يركض باتجاهها، دفعها اول مرة طاحت على ظهرها وهو برك على صدرها او يقعد يطعن يطعن يطعن، وهي الله يخليك ما تقتلنيش ويطعن الحين الله يخليك كان خلصتي معاه من اول، يوم مسك سكين الله يخليك وهذا انجن استخف، انا مش ما بدي العشرين، انا بدي روحك، انا بدي اقتلك، انا بدي اقتلك وقتل حالي عشان الروح انا وانت سوا. ويطعن ويطعن ويطعن فيها لين البنت فارقت الحياة. ايش سوى؟ على طول يوم خلص ياخذ السكين معه ويطلع من الصالون وكله دم ويروح يتمشى إلى مركز الشرطة اللي جنب الجمعية. دخل عليهم، كان في شرطي في محقق، دخل عليهم السلام عليكم، ويشوفون ينصدمون، قالوا له يا مرحبا، قال لهم أنا قتلت بنت داخل الصالون، وينصدمون. والمحقق يطالع الشرطي قال والله باين عليه شوفة النفس، يحس بالشارع ملك أبوه. قال تعال تعال جيب سكين، جيب سكين، ياخذون سكين منه. أي صالون؟ قال صالون مال الجمعية. أو يركضون، قال لا لا ما في فايدة، خلاص ما تعبوا حالكم، ماتت. ويتصلون على الإسعاف وكذا ويروحون، ولا البنت فعلا انفارق الحياة، مالكم بالطويلة، أحالوا للمحاكمة واعترف بالواقع، وأهل انصدموا، ضيع أبوه وأمه وخواته. استغفر الله العظيم، مرات واحد فعلا يضيع حياته بلحظة غباء ولحظة غضب. المهم ترى مرات واحد يحافظ على نفسه مو علشانه، والله يحافظ على نفسه علشان الناس اللي وراه، علشان عياله، اخوانه، خواته، امه وابوه واهله، يعني هذول اللي انت تحافظ على نفسك عشانهم في الدرجة الاولى ترى على فكرة. ها مالكم بالطويل، حكموا عليه في الأول بالإعدام، بعدين خففوا عليه الحكم إلى المؤبد، لأنه يعني لما شافوا ظروفه وشنو سوت فيه ووصل الأمانة والبلاغات اللي صارت عليه، يعني سجنوا مؤبد. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.